بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد فعد الفرج ما شاء الله. البحث كان في الأشياء التي تحتاج إلى رابط. أحد عشر شيئا وأمرين. العاشر قلنا العاملان في باب التنازع. العاملان في باب التنازع لابد لهما من رابط يربطهما معا. ورابط قلنا رابط العاملين في باب التنازع اما العاطف حرف العطف ومثل بماذا قام وقعد اخواك. اثنين عمل اولهما في ثانيهما. لان قلنا في جملة في الجملة في كل الجملة العامل والمعمول. ومثل بماذا نحو انه كان يقول سفيهنا على الله شططا. بلي كان يقول هذه الان كان ويقول تنازع في سفيهنا صح. أعملنا الثاني يقول فالأول عمل بضميره يعني الاسم كان يكون ماله ضمير. الارتباط ماذا رابط ما هو أن الأول عامل بماذا في الثاني يعني يقول سفينا على الله شطط كل الجملة ماذا خبر لي كان واضح. أو المثال الآخر الذي يطبق العبارة. الرابط الثالث النوع الثالث من الرابط كون ثانيهما جوابا للأول. العامل الثاني جواب للأول لكن نوعية الجواب كيفية الجواب تختلف. ثالثا يكون ماذا الثاني جوابا للشرط يعني شرط مقدر يا أخواني لأن الثاني وقع في جواب الطلب. وفي حقيقة الأمر العاملان الأول طلب فعل طلبي فعل طلبي والثاني فعل مضارع في جواب الطلب. توجهت أخواني كيف يكون العاملان الأول فعل طلب والعامل الثاني فعل مضارع واقع في جواب الطلب في جواب الطلب. فعندها يمكن أن نقول أن الثاني أخواني جواب لشرط مقدر لأنه قرأتم في الكتب السابقة شيخ ابن عقيل وغيره أنه الفعل المضارع يجزم في جواب الطلب بإن شرطية مقدرة بإن مقدرة واضح. المثال تعالوا يستغفر لكم رسول الله. تعالوا فعل طلب تعالوا يعني بمعنى ايتوا. والثاني يستغفر كلاهما تنازع في ماذا في رسول الله. انا ما قلت في رسول الله في رسول الله على سبيل الحكايه يعني لانه واضح. الاول يطلبه على المفعوليه يعني تعالوا رسول الله تعالوا رسول الله يعني ايتوا رسول الله. والفعل الثاني يستغفر يطلبه ماذا على الفاعليه يعني يستغفر لكم رسول الله. اعملنا الثاني يعني جعلناه فاعلا للثاني ليستغفر. الاول اهمله أهمل يعني ماذا يعمل بضميره لكن ما نغمر إن القاعدة تقتضي هكذا. إذا أعملنا الثاني والثاني اقتضى فاعل والأول اقتضى مفعول به هل نغمر هل مفعول به يعني يأتي بضميره أو نحذف الضمير. يقول نحذف الضمير وجوبا الإضمار لا يجوز. لا نقول تعالوا فعل فاعل مفعوله محذوف هو الضمير، فالإضمار هنا لا يجوز، يهمل ولا يضمر فيه المفعول به لأنه فضل. فطبعا الثاني إذا اقتضى مفعولا نضمر يجب الإضمار، وطبعا فيه خلاف هل يجوز أو يجب، لكن الأول يجب الحذف حسب الضمير. واضح المسألة؟ زين، هناك كيف الارتباط؟ ماذا الارتباط؟ يقول لأن الثاني وهو يستغفر جزء في المجزوم في جواب الطلب بإن مرمرة. التقدير هكذا: تعالوا إن تأتوا، تعالوا إن تأتوا يستغفر لكم رسول الله، يعني إن تأتوا رسول الله يستغفر لكم رسول الله. واضح المسألة؟ لا لا، يستغفر جواب الطلب، يعني جواب الشرط. طبعا نقول جواب الطلب حتى لو كنا جواب الطلب لا بأس، يعني لما بعضهم يعبر جواب الطلب، أو نقول جواب الشرط المقدر، لأن الشرط ما عندنا، ما الشرط ماذا؟ مقدر. كانت أن تكون الجواب جوابية السؤال، يكون جواب عن سؤال استفهام، فهنا عندما جواب السؤال بعد ما يلزم، يمثل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. يستفتونك طبعا فعل فاعل ومفعول به، يحتاج متعلق يعني جار مجرور في الكلالة، يتطلب في الكلالة على أنه ماذا؟ أن الجار مجرور متعلق به، لأنه هو المسؤول عن الكلالة، مسؤول عنها. والسؤال والاستفتاء واقع على ماذا؟ على الكلالة. يستفتونك في الكلالة، فهذا يطلب في الكلالة على أنه ماذا؟ هو المسؤول عن الاستفتاء واقع عليه. يفتيكم أيضا يطلب الكلالة، يفتيكم ماذا؟ متعلق الفتوى ماذا يكون؟ الكلالة. هنا أعملنا ثاني يفتيكم في الكلالة، أهملنا الأول وحذفناه لأنه جار مجرور. ما نقول يستفتونك فيها، نحذف فيها. فسبقون يقول التعريض لأن لا يلزم من عدد الظن على متأخر الظن ورتبة الإضمار قبل الذكر، لا يلزم الإضمار قبل الذكر، لأن الإضمار قبل الذكر لا يجوز إلا في مسائل، لا في مسائل سبعة ذكرناها، هذا ليس من مواضعها. فيحذف الضمير، يعني يهمل ولا يضمر فيه. بني الارتباط بينهما ماذا؟ الارتباط يفتيكم وقع جوابا في، وقع جوابا ليستفتونك، جوابا ليستفتونك. طبعا اخواني لو تدققون مدقق الذي وقع جوابا لا يستفتونك قل الله يفتي، قل الله يفتيكم في الكلالة، ها مو يفتيكم الجواب، قل حقيقة الجواب قل مادة القول. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، حقيقة قل هو الجواب. لا لا أنا مقول القول، مقول القول إشكال، يعني تنازع يستفتونك ويستفتونكم في الفعل، لكن قال جواب، جواب للفعل الأول يفتيكموه، ليس جواب للفعل الأول، الجواب القول، وهذا مقول القول، ولكن لأنه مقول القول عبر عنه تنازع بل جواب القول، ليس جوابا للقول، جواب القول مادة القول، ليس جوابا للي يستفتونك، جواب يستفتونك مادة القول قل. هذا صار مقول القول، ما يقع بدل القول مقول القول، لا مفعول به، يستفتونك يفتيكم لا يستفتونك يفتيكم الله نعم الكلام ناقص الخطاب الخطاب مع النبي يستفتونك معكم ربط بعد يستفتونك هنا يفتيكم مو الخطاب مع الرسول صلى الله عليه وآله يستفتونك يا محمد صلى الله عليه وآله قل يعني أجيبهم في مقابل هذا السؤال قل يفتيكم الله في الكلالة الجواب قل وهذا مقول القول واقعا زين من الضوابط التفت اخوة نستخدم جاوز النقطة من الضوابط التي تربط العاملين في باب التنازع كون العاملين معمولين لعامل واحد لعامل آخر كلاهما معمولين لعامل واحد وهذا العامل الآخر غير هذا العاملين غير هذين العاملين كون العاملين معمولين لعامل واحد يمثل بهذا المثال العالم والقائم مثل أبوك العالم والقائم أبوك أو مثلا زيد أخواني العالم يطلب أبوك يطلبه أو لا على أنه فاعل له أو خبر له العالم أبوك القاهوك أيضا كذلك يطلب أبوك تنازع أعطينا العمل للثاني هذا صنع بعد وأهملنا الأول أصلا هذا مو بابت إذا بتنازع نعم أهملنا الأول واضح لا ما هو رابط بينهما كلاهما معمولان لعامل المعنى والابتدائية عمل الابتداء عمل فيهما صح لا عمل الابتداء الخامس الخامس كون العامل الثاني حالا حال وقع جملة حالية حالا طبعا هذا الأخير في مناقشة والمصنف يركز المناقشة على هذا القسم الأخير يمثل له المثال كفاني ولم أطلب قليل من المال المناقشة تكون في هذا البيت يعني أصله ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال يقولون كيف كفى ولم أطلب تنازع في قليل قليل كفى طلب يطلب قليل لفظ قليل على الفاعلية وأطلب أو لم أطلب يطلبها يطلب هذا اللفظ قليل على المفعولية مفعول لهم أعملنا من أعلم كفى العامل الأول كفاني قليل ومن العامل الثاني لم أطلب لم أطلب يعني قليلا حذفنا الضمير حذفنا الضمير يقول ماذا لم أطلب جملة حالية قلنا أن واو حالية إن شاء الله نبحث نقول هذه الواو هل أنها عاطفة هل أنها حالية هل أنها مستأنفة الواو استناف واو الاستناف إذا قلنا واو استناف يرد إشكال وإذا قلنا واو عاطف فيرد إشكاله، وإذا قلنا واو حائل أيضا يرد إشكال عليه. لذا قلنا هذا الأمر الأخير أن نكون رابط كون العامل الثاني جملة حالية يرد عليه إشكال، فعلى كل الصور يرد عليه إشكال. وإذا المصنف يقول هذا ليس من باب التنازع، هذا البيت ليس من باب التنازع، يخرج عن باب التنازع. وهذا المثال موجود في قطر ابن دخوان إذا تذكرون. تلاحظ المسألة، أقل عبارة، أنا ما قلنا العبارة، إحنا أقل عبارة من الأول. العاشر العاملان في باب العبارة السريعة أخواني، العاملان في باب التنازع فلا بد من ارتباطهما، يعني العاملين المتنازعين، إما بعاطفين كما في قاما وقعد أخواك، واضح هذا بأنه أو عملي يعني إما بعاطف أو عملي، أو يعني بعملي، أو عملي أولهما في ثانيهما. أنا قلت في جملة العامل والمعمول، يعني العامل ومعمول. نحو وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، ذكرنا هذا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، بالأمس ذكرنا كيف يكون، يعني التنازع في ظنوا وظننتم. دليل أعملنا الثاني، ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، أهملنا الأول، أعمل ما عمل في كل الجملة، يعني العلاقة في كل الجملة. دليل أو رابط ماذا؟ أو كوني ثانيهما جوابا للأول، العامل الثاني جواب للأول. نوعية الجواب، كيفية الجواب، قال إما جوابية الشرط بلي، أو إما جوابية الشرط نحو تعالوا يستغفر لكم رسول الله. طبعا شرط مقدر، ها قلنا الشرط ماذا؟ مقدر، لأنه وقع في جواب الطلب، وإذا المضارع في جواب الطلب يلزم بشرط مقدر. نعم تعالوا، إن تتعالوا يستغفر، إن تتعالوا تعالى فعل أمر، تعالى يتعالى تتعالى صرف تتعالى تتعالى يتعالى يتعالى يتعالوا تتعالى تتعالى يتعالينا تتعالى أنت تتعالى تتعالون تتعالون تتعالينا تتعالي تتعاليان تتعالين أتعاليان تعالى. مثلا التصريف 14 بعد تتعالى تعاليان، أنا قلت خطأ من عندي أول ما طلبت خطأ، يتعالى يتعاليان يتعالون تتعالى تتعاليان يتعالين تتعالى تتعالين تتعالين، هذا أخذ هذه الصيغة التاسعة تتعالون، صح؟ كيف نبي فعل الأمر؟ احذف حرف المضارع التاء الأولى واحذف النون من آخره، شفر تعالوا الفعل الأمر، زين ادخل تعالوا ادخل نون ادخل نون الشرط، ايه الشرطية؟ هو ما تدخل على الأمر، تدخل على ماذا؟ قل على ماذا؟ مضارع، المضارع تتعالون، ما كان تتعالون ان تتعالوا، فقط النون بالجزم، فقط النون بالجزم، تعالوا ان تتعالوا يستغفر لكم الله، صحيح؟ لحش صحيح تقول، ولكن انا في الشرح شنو قلت؟ قلت تعالوا بمعنى ايتوا، انا بينت المعنى ان تاتوا بمعنى بالمعنى، ولكن اذا اردنا الصيغه نذكر الصيغه حقيقه كما تفضلتم، تتعالون تعالوا امر، تتعالون مضارع، ندخل ندخل نون ان الشرطية على الفعل المضارع، تحذف النون، نصير تعالوا انت تعالوا يستغفر لكم الله رسول الله. نعم لا لا لا لا هذا بحث، هل تعالى بلي خلاف، هل انه فعل امر او اسم فعل؟ بناء على انه فعل امر، ها دال على الجمع على الجماعة، اي يعني اذا قلنا اسم فعل واو دال على الجماعة لان الفعل مستتر فيه، هذا بناء على ماذا؟ يعني إذا فسرت بإيتو إن تأتوا، هذا الذي فسر يقول إن تأتوا بناء على تعالوا ماذا ليس فعلا، وإنما هو ماذا اسم فعل، لكن بناء على أنه فعل مضارع هذا التوجيه يكون. لاحظتم شيخنا ماذا أشكل الشيخ بيان؟ لأنه هذا مختلف فيه أصلا، هل أنه اسم فعل أو فعل؟ بناء على أنه فعل نقول تعالوا فعل أمر، والمضارع منه ماذا تتعالون، عندها تذكر إن الشرطي على تتعالون تحذف نون، لكن بناء على أنه اسم فاعل بعد ليس له فعل مضارع، فعل اسم فاعل بمعنى الأمر جامد يكون بعد اسم الأفعال جامدة، فليس له اشتقاق مشتق حتى نقول مشتق من فعل مضارع. لذا نقول التقدير تعالى وإن تأتوا يستغفر لكم. أحسنتم كويس. ونحو آتوني أفرغ عليه قطرا، آتوني فعل فاعل صح، فعل فاعل لا مفعول به أول، آتو فعل وفاعل فعل أمر بعد والواو فاعل نون الوقاية والياء مفعول به أول، شنو يحتاج هذا الفعل؟ كمان يساعدوني ماذا يحتاج؟ مفعول به ثاني، لأن الياء مفعول به أول يحتاج مفعول به ثاني، يتطلب قطرا على أنه ماذا؟ مفعول به ثاني. أفرغ فعل أمر وفاعل عليه جانب وجه متعلق به فرق، شنو يحتاج هذا؟ مفعول به، بعد ما نقول مفعول به ثاني يحتاج ماذا؟ مفعول به. فإذا آتوني وأفرق تنازع في قطرا، الأول يطلبه على أنه مفعول به ثاني، والثاني يطلبه على أنه مفعول به، بعد ما مفعول به مفعول به، أعملنا الثاني أفرق عليه قطرا، أهملنا الأول أعملناه في ضميره يعني أغمرنا، لكن هنا لأنه مفعول به لا يجوز الإضمار، يجب ماذا؟ يجب الحذف. واضح لا؟ العلاقة بينهما ماذا؟ العلاقة بينهما بين أفرق وآتوني وآتوني علاقة الجواب بالشرط، علاقة الجواب بالشرط، آتوني يعني إن تأتوا، آتوني إن تأتوني، إن تأتوني بعد لأن نون الوقاية بعد ما نعتبر نون، إن تأتوني أفرغ عليه قطرا، واضح بعد المسألة؟ مو الياء الياء مو الياء شو تسوي بالياء؟ ياء المخاطب إذا اتصلت بالفعل، ياء المتكلم إذا اتصلت بالفعل تحتاج إلى نون وقاية، إذا قلت النون ما نعتبرها نون الرفع لأنه يلزم بعد، نعتبر ماذا نون؟ الوقاية. حتى في آتوني آتوني نون رفع نون الوقاية لأنه فعل أمر ما في نون، فتبقى نون على حالة. أصلا باب التنازع هو هذا، أصلا باب التنازع هو متوقف على التفسير، لا يعني هكذا صحيح ما تفضلتم، لكن أيضا نعتبره باب شو اسمه التنازع. إيه توجيه آخر يعني هذا، ولكن صورته صورة التنازع، وصورة التنازع هو هذا، ما نقول أنه مو من باب التنازع مفعول به، أخذ مفعوله لكن حذف بقرين لقرينة ما بعده، أصلا مو هذا باب التنازع، وصل هذا باب التنازع. ها ما يسموه باب التنازع؟ لا أصلا نقول باب التنازع متوقف على التفسير، باب التنازع أضمننا أو لم نضمن، أضمننا لم، حتى إذا أضمننا هذا الإضمار لا بد له من تفسير، هنا أيضا الأصل إضمار لكن حيث أنه فضل له حدثناه، وإذا بعضهم مثل ما تفضلت يقول أصلا هذا ليس باب التنازع، المفعول به ليس بضمير، إذا قلنا المفعول به ليس بضمير يأتي كلامكم ليس بضمير إنما هو اسم ظاهر وحدثناه بقرينة قطرين، فما يكون من باب التنازع. ولكن إذا كان ضميرا وحذف وجوبا يكون ماذا؟ باب التنازع. مسألة إشكالكم وارد على فرض أن المحذوف ما هو ضميره، المحذوف اسم ظاهر بقرينة حذفناه بقرينة ما بعده، بقرينة مفعول الجملة الثانية. نقول هناك جملتان، كل جملة لها مفعولها، كل جملة لها مفعولها. آتوني قطرا أفرق عليه قطرا، لكن قطرا الأولى حدثناه بقرينة قطرا ما بعدها حتى لا يلزم التكرار. لكن إذا فرضناه ضمير يكون باب التنازع. بل ضمير، يعني أقول يمكن أن نفرضها فرضين. إذا فرضنا ما استجع إن حنا، إذا رجعنا اسم إذا ما اسم ضار مو باب التنازع، لكن إذا فرضنا من محذوف ضمير يكون باب التنازع. يعني فرضية المسألة. أو جوابية السؤال، يعني كون ثانيهما جوابا للأول، إما جوابية الشرط وإما جوابية السؤال. نحو يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، خب وضحنا عن تماما هذه ما احتاج تكرارا. أو نحو ذلك، هذا ما أنا ذكرته في الشرح. نحو ذلك يعني يكون الرابع، كون ذكر ثلاثة هو المصنف، روابط ثلاثة: العاطف، العمل، جواب الشرط، جواب للشرط. ولكن جواب الشرط له ماذا؟ صورتين، له صورتان: جوابية الشرط، جوابية السؤال. هنا نحو ذلك أنتم تكتبون الرابع، نحو ذلك يمكن أن نذكر اثنين. كون العاملين معمولين لعامل واحد، كون العاملين معمولين لعامل واحد، العالم والقائم أبوه أو أبوك. خمسة يعني الرابط الخامس يكون نحو ذلك تحت شق آخر، نعتبر الخامس. كون العامل الثاني حالا، كون العامل الثاني حالا هو المثال الذي يأتي به ماذا ويناقشه. زين نقل عبارة أو نحو ذلك من أوجه الارتباط، يعني الأوجه الارتباط ليس محصورة بثلاثة أو أربعة أو خمسة، بالتتبع يعني يمكن يكون أكثر لعلها. صح. ولا يجوز، ثم يقول إذا لم يكن هناك ارتباط لا يجوز. ولا يجوز قام قعد زيد، لماذا لا يجوز؟ يعني لا يوجد ارتباط بينهم. قام قعد زيد، نجعله من باب التنازع، هذا لا يجوز، يعني لا يوجد بينهم ارتباط. قام قعد زيد، يعني نقول هذا لا يجوز لأن لا يوجد بينهما أي ارتباط. نعم. يعني قام عمل بقاعدة. شلون؟ وقام عمل بضمير. مو التنازع يحتاج إلى واحد من الروابط، ما بالواو كل الواو موجودة. عمل أول، يعني رابط ما يوجد بين العامل الثاني والعامل الأول. ولذلك يقول لأن هذا، ولذلك يعني لعدم وجود الرابط قال ولا يجوز قام قعد زيد، قلت حشو تحتمل لعدم وجود الرابط. ولذلك يعني ولعدم وجود الرابط بطل قول الكوفيين. شلحوا أخوانا لقنا العبارة كلها عبارة طويلة وحتى نعرف. ولذلك بطل قول الكوفيين إن من التنازع، هذا مقول القول، بطل قول الكوفيين. قول الكوفيين من يبدأ؟ إن من التنازع، من هنا يبدأ. ماذا قال الكوفيون؟ هكذا: إن من التنازع قول امرئ القيس. قول امرئ القيس ما هو؟ كفاني ولم أطلب قليل من المال. إن من التنازع قول امرئ القيس، بعد يستمر كلامهم، وإنه هذا معطوب على مقول القول، معطوب على ماذا؟ مقول القول. بطل قول الكوفيين، قالوا ما هو إن من التنازع قول القيس كفاني ولم أطلب قول من المال. بعد ماذا قالوا؟ وإنه حجة. الكوفيين قالوها إنه يعني إن هذا إن يعني إن قول امرئ القيس، إنه يعني إن قول امرئ القيس في هذا البيت حجة على رجحان اختياري إعمال الأول. لماذا حج على رجحان اختيار اعمال الاول؟ يقول لان الشاعر فصيح، يعني الشاعر فصيح ما يرتكب خلاف الفصاحة، صح؟ خلاف الفصاحة يعني اي لان الشاعر فصيح وقد ارتكبه. اخلي على ارتكبه ضمير ارتكبه، يعني ارتكب اعمال الاول، ارتكب اعمال الاول اللي نحن نتصور انه خلاف الفصاحة. يقول لو كان خلاف الفصاحة كيف يرتكبه؟ لان الشاعر فصيح وقد ارتكبه، ارتكب اعمال الاول مع لزوم حذف معمول الثاني. مفعول الثاني هو معمول الثاني بعد مفعول الثاني، يعني ارتكب اعمال الاول. اعمال الاول نقولنا قرأنا في باب التنازع إذا أعملنا الأول يلزم الإضمار في العامل الثاني، لكن الشاعر حذف الإضمار، حذف الضمير، لذا قال ارتكب أعمال الأول مع لزوم حذف مفعول الثاني، مفعول العامل الثاني، وترك أعمال الثاني، أعمال الثاني تركه مع تمكنه من، مع انه يتمكن الشاعر، يتمكن لو ما يتمكن، يتمكن ان يعمل الثاني، يعني يقول كفاني ولم اطلب قليلا من المال. يمكنه لو ما يمكنه؟ يمكن ان يقول كفاني هو يعني على ماذا؟ على قليل، ويقول كفاني ولم اطلب قليلا، ما يقول قليلا، قليلا يعمل الثاني. يتمكن، يتمكن، كان متمكن ان يعمل الثاني. وإعمال الثاني مع تمكن منه من عمل الثاني وسلامته، يعني سلامة إعمال الثاني من الحذف. يعني لو عملنا الثاني بعد ما يكون في الجملة حذف. خواني لاحظوا بعدين بعدين أوضح أكثر، هذه توضيحات أولية. زين كفاني ولم أطلب، لو قلنا قليلا، لو قلنا قليلا على بناء على قول البصريين كفاني ولم أطلب قليلا من المال، ها من المال، ها صحيح من المال. خواني لو أعملنا الثاني قليلا يكون مفعول له، كفاني شنو يحتاج؟ فاعل، يعني قل فاعل من كفا فاعل يا ما فاعل، لأن إخواني كفاني يطلب قليلا فقط على الفاعلية، ولم أطلب يطلب قليلا على المفعولية. أعملنا الثاني قليلا، الأول مو يحتاج فاعل، نضمر فيه هو، هو هو يعود على ماذا؟ على قليل. يلزم منه ما يلزم؟ يلزم منه الحد، يلزم منه الحد، نضيف ما يلزم الحد، ما يلزم الحد لأنه مستتر، خلي متأخر، متأخر مو محذوف، محذوف الضمير ليس محذوفا، مستترا، والمستتر موجود لكن لا يلفظ. لو عملنا أطلب على قليلا متأخر لفظا وقت بتلادس إنه من الموارد الجائزة، لكن ما علم الموارد الجواز، فليتأخر على فليعد على مال متأخر لفظا وقت بتن. نعم يعني نقول هذا إيه؟ يعني أقول المصنف الأول الكوفيين ماذا يقول؟ الكوفيون يقولون الشاعر متمكن، يسألون يسألوني يسألوني يسألونك، الشاعر متمكن من هذه الصورة مو متمكن؟ متمكن، صح؟ متمكن مع سلامته من مع يعني متمكن، وفيه ترجيح، ترجيح شنو؟ إذا عمل الثاني بعد ما نطل إلى الحد. الشاعر مع انه متمكن ولو متمكن من أعمال الثاني، ولو أعمل الثاني بعد ما يلزم الحذف يسلم من الحذف، ولكن مع ذلك عرض عنها، ترك من أعمال الثاني. ماذا قال؟ قال كفاني ولم أطلب قليل، ولم أطلب قليل من المال، يعني ترك هذه الصورة وأعمل ماذا؟ أعمل الأول، يعني ترك أعمال الثاني. أخواني، أعمال الأول يلزم منه ماذا؟ يلزم من الحذف أم لا؟ لو كفاني أعطيناه قليل صار فاعل لكفاني، لم أطلب يحتاج مفعول به، مفعوله الضمير. في هذه الصورة عند البصريين عند النحاة لو أعملنا الأول والثاني احتاج إلى ضمير، ضمير مفعول، ضمير منصوب، نضمر أو نحذف؟ لا، بلي نضمر، يعني لابد يجب علينا أن نقول كفاني ولم أطلبه، حذفنا لا يجوز حذفه من ما الأصل، أصل مثل هذه مفعول به، مفعول به الأول، إذا تطلب مفعول به نحذف، الثاني لا نحذف. راجع شرح ابن عقيل يقول إذا أعملنا الأول وأهملنا الثاني نضمر في الثاني مطلقا، شيخنا مطلقا، سواء كان الضمير ضمير مرفوع أو ضمير منصوب أو ضمير مجرور، راجع شرح ابن عقيل. طبعا على خلاف ها، ولكن مشهور الإضمار. فلهذا المثل نشوفه، بلي يجب الحذف إذا أعملنا الثاني، إذا أعملنا الثاني والأول تطلب مفعولا به لا نضمر، نحذف وجوبا. صارت مسألة مفهومة؟ لذا الكوفيون ماذا يقولون؟ يقولون الشاعر حيث أنه أعمل الأول وأهمل الثاني والثاني يلزمه الحذف، مع أنه يلزمه الحذف عند البصريين لا يجوز الحذف، لا أعمل الأول وترك أعمال الثاني، مع أن أعمال الثاني لا يلزمه الحذف، سالم من الحذف. هذا دليل على ماذا؟ يقولون يستفادون من هذه، يقولون دليل على أن أعمال الثاني أرجح وإن لزم منه الحذف. أعمال الأول أرجح وإن لزمه الحذف، هذا أولا. وثانيا هذا يقول من باب التنازع، والرابط بينهما ماذا هو؟ يجعل الواو عاطفة، يجعل الواو عاطفة، تكون باب التنازع واو عاطفة، والأول عامل، أعمل الأول وأعمل الثاني، ويقول هذا ترجيح للأعمال الأول ورابط بينهما ماذا؟ العطف، خلق العبارة تضحك إن شاء الله. هو حدث عند البصريين يجوز، عند الكوفيين عفوا، لا يقول هذا أرجح، يعني يقول أعمال الأول أرجح وإن لزمه الحذف وإن ترتب عليه الحذف، وأعمال الثاني مو راجح وإن سلم من الحذف. لا هذا هيك يقولون، يقول وأعمال الثاني مرجوح مو راجح، أعمال الأول راجح وإن لزمه الحذف، في فكرة هذه العبارة عند الكوفيين ها، ويقول اليوم هذا أعمال الأول وأعمال الثاني راجح وإن لزمه الحذف، وأعمال الثاني مرجوح وإن لم يلزمه الحذف، ويكون سالما من الحذف ممجوح. ودليلهم شعر، هذا شعر شعر قيس، لأنه من الفصحاء بعد، صاحب معلقة من المعلقات، يقول الفصحى كيف يكتب خلاف الفصحاء؟ إذا ما يكتب خلاف الفصحاء، المصنف يناقشهم قلتهم خيلي دوريد بعيدين أنتم عن المسألة، ولا يريد ندخل على المثل ياخذ معنا وقت خلينا نطبق شوف وبعدين ندخل على الاشكال. بل يقول ولذلك بطل, يعني ذلك بطل يعني لعدم وجود رابط, لعدم وجود رابط, وايضا ليس من باب التنازع. فالمصنف من اول يبطل كلام الكوفيين, يقول هذا باطل كلامهم. بعد يقول باطل, لماذا يذكر لماذا باطل؟ يفصل يحلل المسألة لماذا باطل. ولذلك بطل يعني عدم وجود رابط, ذلك بطل قول الكوفيين, وأصلا هو ليس من باب التنازع قول. طبعا اخواني خلي شو إلى هذه النكتة, طبعا هنا في هذا البيت بيت القيس نقول ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفان ولم أطلب قيما. ما أصلا خلاف بين البصريين, هل أنه من باب التنازع أو ليس من باب التنازع؟ ليس من باب التنازع. تفتهم أخواني؟ الكوفيين يقول من باب التنازع, والرابط حرف العاطف, من باب التنازع والرابط ماذا؟ العاطف. البصريين يقولون أصلا هذا ليس من باب التنازع, ليس من باب التنازع. المصنف يقول كلام البصريين هو الحق, كلام الكوفيين باطل وفاسد, ليس من باب التنازع. ولذلك بطل قول الكوفيين إن من التنازع قول امرئ القيس كفاني ولم أطلب قليل من المال, وبعد يستمرون قولهم وإنه حجة على رجحان اختيار إعمال الأول. لماذا حجة؟ يقول لأن الشاعر فصيح, يعني والفصيح لا يكتب خلاف الفصاحة, لأن الشاعر فصيح وقد أخواني قال فصيح, فصيح يعني يقولون هذه عند الكوفيين ما واجب اختيار إعمال الأول بل أفصح, أفصح لن ها يرجحون يعني يجوزون أعمال الثاني لكن عندهم أرجح لأنه أفصح. والبصريين عندما يقولون يعني يختارون الأعمال الثاني مو معناه أنه الأعمال الأول أصلا مو جائز لكن أرجح أعمال الثاني يعني أفصح. يعني يقولون جائز لكن هذا خلاف الفصاحة. بعد هم يقول خلاف الفصاحة يعني يقول العامل الأول أول, يقول المهم أن العرب سمعنا من العرب هكذا لأن الشعر فصيح. وقد طبعا هم يقول كلامه مو صحيح يعني كان يعني ما يقول يلزم الإغمار قبل الذكر, بل هذه يرتبون يقول الإغمار قبل الذكر لا يجوز مطلقا. أي إغمار قبل الذكر لا يعني لأنه سمعنا من العربي, لا صحيح مخل لكن سمعنا من العربي الاستعمال في بلد أقول أفصح فصيح صح. وقد يتكبر الأعمال الأول مع لزوم حذف مفعول الثاني, وقد يتكبر يعني هذا الشاعر يعني الأعمال الأول مع لزوم حذف مفعول الثاني وترك أعمال الثاني مع تمكنه منه يعني من الأعمال الأول وسلامته يعني سلامة الأعمال الثاني من الحد. والصواب أنه ليس من التنازع في شيء. هذا بيت القصيد. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.